عارف وانت مش معايا ما بقتش حاجة تفرح ما بقتش حاجة تريح بقى كل شيء بيجرحني ومعاك دوايا عارف تغمى اللي قلبي بيسألني والذكرى بعدك تقلمني ارجع لقلبي وطمني أرجوك كفاية مش معايا شفايفي نسيت ضحكتي وعيني حتى قلبك لو سألته حيقول